nějakou absolutní stisku. Kolim musannif rahimahullah ta'ala wa salatu al-istisqa masnuna masnunatun fa ya'muruhum al-imam bit-tawbati was-sadaqati wal-khuruj min al-madhalim wa musalahati al-a'da' wa siyam thalathati ayyam thumma yakhruj bihim fi al-yawm ar-rabi' fi thiyabin badilatin wa istikanatin wa tadarru'in wa yusalli bihim rak'atayn ka salati al-'id ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. الاستسقاء وهو السين والتاء للطلب في اللغة، فهو المقصود بالاستسقاء أي طلب المطر من أجل الجد والقحط الذي أصاب الناس وأصاب الناس، وهذا بلاء لا يعلم به إلا الله عز وجل، وقد بين لنا الله عز وجل كيف يرتفع وهو يكون بصلاة الاستسقاء، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فصلاة الاستسقاء هي طلب السقيا من الله عز وجل، والحكمها كما جاء في المد إنها سنة مؤكدة، وهذا ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. الكتاب ثبتت من قول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه. أين وجه الدلالة هنا؟ قلنا ثبتت الصلاة الاستسقاء بالكتاب، وذكرنا قول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. ما وجه الدلالة ومن هذه الآية على أن من قبلنا يعني؟ فعل سيدنا موسى أنه طلب الاستسقاء. ده كده شرع من قبلنا؟ طب ماشي، فعل سيدنا موسى وبعدين يعني دي ايش بالضبط؟ سيدنا موسى طلب السقي، طب ما يطلب براحته السقي، ما بقى الدليل على ان سيدنا موسى لما طلب السقي اصبح شرعا؟ كمل الكلام البطل، ما الدليل ان سيدنا موسى هو طلب من استسقى؟ هل كل طلب يطلبه رسول أصبح شرع؟ لا، كل استسقاء موسى. ليش؟ إقرار الله عز وجل. إقرار الله عز وجل. يبقى الدليل هنا إن ربنا أقره واستسقى موسى لقومه، فالله عز وجل أقره على هذا الفعل أو هذا الطلب، فإقرار الله عز وجل أصبح شرعا. ثم ننتقل، هو شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ نعم، إيه بقى؟ ما لم يأتي دليل عكس ذلك. ما لم يأتي دليل ينسخ، مش عكس ذلك. هو الشباب كله بالعكس من دول. ما لم يأتي دليل ينسخه من الشرع. نتكلم مع الشرع أحسن. طيب، هذا مشروعية الاستسقاء من الكتاب من السنة، كما ورد عند مسلم: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فجعل الناس إلى ظهره واستقبل القبلة ودعا، ثم حول رداءه. وزاد البخاري في روايته وقال: وجهر بالقراءة. وأيضا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بالاستسقاء وخرج متواضعا وصلى بهم كصلاة العيد. والصحابة رضي الله عنهم جميعا قد صلوا صلاة الاستسقاء، كما ورد في خلافة عمر رضي الله عنه عندما استسقى، يعني عندما جاء الجد والقحط، فاستسقى عمر رضي الله عنه وسأل العباس أن يقوم فيدعو الله عز وجل، كما ثبت ذلك بسند صحيح. وأيضا في خلافة معاوية أنه استسقى أيضا و صلى صلاة الاستسقاء بالمسلمين، حتى أنه طلب من أبو يزيد تقريبا، ما أذكر أبو يزيد، يزيد الأسود، يزيد بن الأسود، طلب منه أن يتوسل بدعائه. المهم أن هذا سبق شرعية صلاة الاستسقاء من الكتاب ومن السنة ومن الصحابة ومن أهل العلم. والعلماء قالوا أن صلاة الاستسقاء منوطة بطلب الإمام، يعني يأذن الإمام بهذه الصلاة ويجمع الناس عليها، ويطلب الإمام من الناس أن يجتمعوا ويصلوا صلاة الاستسقاء طلباً السقيا، بأن يعني يأمر منادي أو يرسل منادي من عنده أو يعلم الناس بأن هذا الوقت سنخرج فيه للاستسقاء. وكما بين المصنف بأن هناك استعداد هذه الصلاة، وهذه للأسف ما يحدث في زمننا هذا، ما يعني لا نؤهل أو لا نقوم بهذه السنن كما يعني أو كما صح أن نقول سنن أو هو الآداب في مسألة الاستسقاء، لأن الأصل في الاستسقاء أنك تدعو الله عز وجل تضرع إليه حتى يرفع عنك القحط والجد ويرسل الماء. فهذا لابد للمرء أن يتطهر أولا من الذنوب ومن المعاصي ويرد المظالم إلى أهلها. لذلك قال أهل العلم على الإمام أن يطلب من الرعية أو من الناس أن يكفوا عن الذنوب، يكفوا عن المعاصي، أن يردوا المظالم إلى أهلها حتى يكون هذه من أسباب تذلل لله عز وجل ورضا الله فيرزقهم بالماء. أيضا منها قالوا الصيام، يصومون ثلاثة أيام ثم يخرج إليهم في اليوم الرابع. هذا ليس فيه أصل، ولكن قالوا لأن الصيام الصائم له دعوة مستجابة، فإذا كان المرء في صياما ثم ذهب بعد ذلك ليستسقي فله دعوة مستجابة. كذلك قال العلماء للإمام أن يخرج جميع الناس، يخرج الشيوخ وهذا أفضل وكبار السن، لأن لهم هيبة ولهم قدر عند في دعائهم وعند يعني في استجابة الدعاء. أيضا يخرج الضعفاء من النساء أيضا، لأنهم أيضا لهم من يعني القدر للاستجابة للدعاء. كل هذا مدعاة ل يعني التذلل والخضوع لله عز وجل حتى يرضى الله عز وجل عن الناس وحتى يعني يرفع عنهم هذا البلاء وهذا حتى يرفع عنهم هذا البلاء وينزل الماء ويستسقى لهم. فاختلف أهل المذهب في مسألة أيضا خروج البهائم، قالوا الناس تخرج جميعا كما بينا الشيوخ والنساء وكل ذلك، وكان أيضا أمرهم بكثرة الاستغفار قبل الصلاة بقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان توابا يرسل السماء عليكم مدرارا. فأيضا الاستغفار وكثرة الاستغفار من أسباب نزول المطر كما بينا نزول الماء. أيضا اختلف المذهب في مسألة خروج البهائم، هل تخرج البهائم مع الأدميين في مسألة طلب السقيا على ثلاث أوجه، منهم من قال يستحب مطلقا، ووجه آخر لا يستحب مطلقا، ووجه آخر لا يستحب ولا يكره. يعني سريعا الوجه الأول الذي قال يستحب استدلوا بقوم يونس لما خرجوا واستسقوا أنهم أخرجوا معهم بهائمهم، فقالوا هذا أيضا شرع ما قبلنا ولم يأتي ما ينسخه استجابة لرحمة الله. وأيضا استدلوا بالأثر الذي إن صح سليمان رضي الله عنه عندما سليمان عليه السلام عندما ذهب خرج ليستسقي فوجد نملة ملقاة على ظهرها فقال رجعوا وقد كفيتم. فهذا إن صح عند هذا السند عند بعض أهل العلم فأيضا يستدل به على خروج البهائم وغير الأدميين مسألة الاستسقاء. هذا لمن قال بأنه يستحب، لمن قال بأنه لا يستحب أو قال بالكراهة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والمقتضى موجود والمانع منتفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فهذا يدل. فقلنا طب لماذا قلتم بالكراهة؟ قلوا بالتحريم، لأن الأصل أن يقولوا تحريم. قلنا تنزلنا من التحريم إلى الكراهة للأثر عن سليمان عليه السلام، وإن كان شريعة من قبلنا فقال نتنزل فيه إلى الكراهة ولكن لن يعني من التحريم إلى الكراهة. والقول الثالث قال ليس فيه يعني لا تحريم ولا كراهة، ولكن الراجح في المذهب هو الكراهة، كراهة خروج البهائم كما بينا من الأدلة. طيب كيف يكون الدعاء؟ دعاء الاستسقاء يتوسم الصالحين، وهذا جاء في فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما صلى صلاة الاستسقاء في خلافته. وهذا طبعا أمر مهم، لأن هذا الأمر يعني فيه جزء من العقيدة مسألة التوسل، هل التوسل بذات الصالحين أو التوسل بدعاء الصالحين؟ الصحيح أنه هو التوسل بدعاء الصالحين، وأن هذا الحديث خاصة في له باب مهم في العقيدة، بأن عمر والصحابة وكان لسه في محمل من الصحابة، يعني كبار الصحابة كانوا موجودين، أراد عمر أن يتوسل فلم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي أن يدعى له أو يدعو له، بل قام فسأل العباس قال أمي عباس فادعوا الله إننا كنا نتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فالآن نتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل يرفع لنا ما نحن فيه، أو كما يعني ورد في الأثر. فقام العباس وقال رضي الله عنه اللهم إنك تعلم أني لست بأفضله، وهم فعلوا ذلك إلا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فهطل المطر على الناس. فقال أهل العلم يعني يستدل من فعل عمر وكذلك ما فعله معاوية رضي الله عنه في خلافته أنه صلى بالناس الاستسقاء فطلب من يزيد بن الأسود أن يقوم ويدعو الله فقال أنت أفضلنا فقم فدعو الله لنا، فدعا الله عز وجل فنزل أو هطل المطر. فقالوا إذن يستدل بذلك على أن يعني نطلب من الصالحين أو يظن فيهم أهل الصلاح أن يدعو الله عز وجل بهذه الصلاة. ومكان صلاة الاستسقاء المذهب بأن السنة أن تصلى في المصلى، ذلك السنة أن تصلى في وأنا يعني في بلادنا يعني بلاد يعني بلاد الخليج تقريبا في كل بلد في مصلى وأكثر من مصلى للعيد ولا كل الأشياء. نحن هنا في مصر لا نعرف هذه المسألة، لأن حريما أن يكون هناك مصلى في كل محافظة أو في كل منطقة من مناطق المصلى مكان كبير يترك لصلاة العيد يصلى فيه حتى لو الاستسقاء. هو موجود بس بشكل غير مباشر يعني بس زي مسجد جامع عمر مسجد المصطفى محمود هذه مساجد بس مصلى المصلى خلاء يعني نعم خلاء مش تغلط غلطتي مش الخلاء خلاء ايش؟ ملاعب بقى ممكن يعني ممكن يروحوا الاستاد بقى ولا شيء من الاستادات ملاعب الكره الكبيره دي، لكن هو مفترض يكون في مصلى للعيد ومصلى للاماكن يجمع فيه حتى يصلى فيها الكسوف والخسوف اذا حدث، وهذه اشياء يعني ممكن. فالسنه المصلى في المصلى، وايضا ينادى الصلاه جامعه وقالوا قياسا على صلاه الكسوف، على صلاة الكسوف لأنها ينادى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فقالوا قياسا على صلاة الكسوف ينادى فيها الصلاة جامعة. وورد ابن عباس بأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، يعني نفسها هي صلاة العيدين كما سنبين، لأن فيها التكبيرات أيضا السبع والخمسة. والمذهب أيضا استحب أن تكون صلاة الاستسقاء بعد صلاة الفجر، أن تكون بعد صلاة الفجر يعني بعد أن ترتفع قدر الربع في وقت صلاة العيد، يعني كأنها وقت بعد أن ترتفع قدر الرمح يستحب في هذا الوقت أن يكون فيه أيضا صلاة الاستسقاء. هيئة صلاة الاستسقاء قلنا نفسها هي صلاة الاستسقاء هي هيئة الصلاة. الاستحباب تسببه إيه؟ هو هذا الوقت يعني هو وقت صلاة العيد، وقدوها يعني بأن هذا الوقت من يعني وقت الاجتماع لصلاة العيد، فيستحب أن يكون هذا الوقت أيضا يعني قياسا على وقت صلاة العيد. نعم عشان هم قصوه على صفه صلاه العيد، هم قصوه على صفه صلاه العيد. نعم ما هي هيئتها كما سنبين صلاه العيد، فقالوا يبقى الافضل ان تكون في الوقت ايضا، وكذلك في المكان تكون في المصلى ايضا. صلاتها كصلاه العيد ركعتين، الركعه الاولى سبع تكبيرات غير التكبيره الافتتاح والانتقال، والثانيه خمس تكبيرات ايضا. طبعا كما بينا الخلاف الذي بين الحنابلة وغيرهم، حد يذكر الحنابلة بيقولوا ايش؟ كانوا بيحسبوا تكبيرة الإحرام من التكبيرة. نعم والخمسة. طب المالكية والأحناف؟ طب الأحناف كانوا بيقولوا ايش في العيد؟ فاكر في حد كان بيقول 4 و3 وهذه الأحناف. الأحناف. نعم الأحناف. طيب هذا الـ الـ الـ الهيئة أولا هذه صلاة العيدين في صلاة الاستسقاء في الركعتين. شيخ التوقيت في خلاف ولا التوقيت؟ التوقيت لا يشترط توقيت معين، بس قالوا السنة يستحب بمسألة وقت صلاة البكور هذه اللي هي بعد أن ارتفع الشمس. طبعا المالكية قالوا بالصلاة زي صلاة العيد صلاة الصبح يعني ركعتين دون تكبيرات، ويروا ذلك كما قلنا أيضا في صلاة الكسوف يروا ذلك. أيضا الدليل في صلاة الاستسقاء حج عليهم أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الهيئة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال ابن عباس أن صح عني صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين أيضا. وأيضا من السنة أن يخطب خطبة خطبتين مثل صلاة مثل العيد، وأيضا كما سنبين في الهيئة أيضا في مسألة الصلوات قبل أن ندخل مسألة الخطبة، لأن صلاة الاستسقاء لها ثلاث هيئات، ثلاث أحوال: أن تصلى، أن يدعى المصلى ثم يدعى، يعني يكون الدعاء، أو أن يكون الدعاء قبل صلاة أو بعد صلاة، أو أن يكون الدعاء مطلق، يعني يقوم ليس بعد صلاة أو قبل صلاة. الحالة الأولى وهي الأكمل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الحالة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما بينا، ثم استدبر الناس واستقبل القبلة ودعا، وبعد أن دعا صلى الله عليه وسلم وجهر بالدعاء أيضا حتى يكون معلوم، بعد أن دعا خلع رداءه أو كان عليه خميصة، أراد أن يقلبها يعني ينكسها عقبا رأسا، يعني ينكسها، وهذه الأحوال التي نحن عليها، فلم يستطع فقلبها حولها يمينا ويسارا. فقلنا إذن أولا الحالة الأولى أن يصلى ثم يدعو، سنبين مسألة التحويل الرداء هذه. الحالة الثانية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، كان يخطو على المنبر في صلاة الجمعة فدخل عليه الرجل الأعرابي قال هلك جاعت العيال وهلكت الأموال وجاعت العيال فدعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا الله عز وجل فنزل المطر. فهذا قالوا الحالة الثانية أنه ليس كان فيه لم يكن فيها صلاة ودعا فقط، وكان الدعاء قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة. النوع الثالث الدعاء فقط، وهذا فعله عمر، يعني لا يرتبط بصلاة. عمر قام على المنبر في يوم القحط فدعا الله عز وجل وأمن الناس، فلما نزل قالوا له ألا نستسقي، يعني بعد أن قام فدعا فقالوا ألا نستسقي، قالوا قد استسقينا بمجامع بمجاريح السماء. ومعنى كلمة مجاريح السماء، العرب كانوا يرون مجاريح السماء اللي هي الأنواء، يسموها الأنواء اللي هي الأنواء. فهو أراد أن يرد حتى على العرب، لأنه كان من كان يظن بأن الأنواء هي التي تنزل المطر، فأراد أن يبين له بأن مجاريح السماء الحق هو الدعاء الذي دعونا به، حتى يسد الباب على الذين يظنون بأن الأنواء هي التي تكون سببا أو يعتقدون في نزول المطر عن طريقها. فقال قد استسقينا بمجاريح السماء، هو قد قام على المنبر. هذا دعاء فقط، لم يكن في قبل صلاة ولم يكن بعد صلاة. إذن هناك ثلاث صور للاستسقاء: أن يصلى ثم يقوم الإمام يدعى للصلاة، ثم يقوم الإمام فيدعو يستقبل القبلة ويحول الرداء. تحويل الرداء له ثلاث أحوال، قالوا إما يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، أو يجعل اليمين في اليسار واليسار في اليمين، أو يجعل الظهر في الباطن والباطن في الظهر. يعني تصورها كده، إما لو معاه عباية تبقى أوجه، لأن العباية ممكن يقلب الأسفل أعلى والأعلى أسفل، وممكن يقلب العباية الطويلة اللي هي زي العباية دي، العباية تتلبس، هيجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت يحطها على كده خلاص، فقط يقلبها. والحالة الثانية انه يقلب الظهر بطن وبطن ظهر، يعني يخلي الظهر بره خارج. الحالة الثالثة يضع اليمين في اليسرى واليسرى في اليمنى، يلبسها بالعكس زي المجانين. ما هو قلنا ليه هنقول ليه، المهم استغفر الله، مش زي ما اقصد، يعني مش زي ما استغفر الله ما اقصد، عشان اصور الصورة اللي هم بيلبسوهم عشان يتكتفوا، يعني المقصود بقى عشان هو ما يتحرك، مش مثل او استغفر الله عز وجل، ولكن انا اقصد ان الشكل يكون مثل حتى لا يستطيع ان هو يتحرك. المهم العله من مساله التغيير هذه، تغيير هذا الرداء، هذا من باب التفاؤل بتغيير الحال من حال القحط والجد الى حال الرخاء، فكانه يغير الرداء ليتغير الحال، وهذا له اصل في الشرع عندنا. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك واحب الفأل الحسن او الفأل الحسن، فقال فاذا هذا من باب الفأل الحسن، ان الانسان يغير الرداء تيمنا او تفاؤلا بان الله سيغير الحال من الجد والقحط الى الرخاء والى المطر، وايضا يحب الكلمه الطيبه والحال الطيب. حضرتك قلت ايه شرك؟ ايش؟ قلت حاجه شرك. الطيره شرك. الطيره. الطيره. كده شيخنا برضه اظهار الظلم. نعم الظهر فيه ايضا من الظهر، لكن هو التحويل هو المقصود انه يتحول الحال. طيب ايضا اذا استسقى الامام ولم يستسقى، يعني صلى ودعا ولم يستسقى، فقالوا من السنه ان يعني ينتظر ايام ويدعو الناس للاستغفار وللصيام وللصدقات، ثم يدعوهم مره اخرى ايضا للصلاه والدعاء، حتى يعني لان الله عز وجل يحب الالحاح من العبد، ف يعني يمهل الناس ويطلب منهم رد المظالم والذنوب والمعاصي، حتى ما تقول قال حتى يصالح الاعداء، يعني ان كان في امكانيه ان يصالح مع الاعداء يتصالح مع الاعداء، حتى يعني يظهر كل الذل والخضوع لله عز وجل ويبين له. قالوا ثم يعني يصلي مره اخرى ويدعو مره اخرى. طيب هذه ايضا في مساله قالوا ان هذه الصلاه لها سبب، صلاه الاستسقاء وهي طلب المطر، او يعني فلو نظر احد ان يصلي صلاه الاستسقاء ولم يكن هناك في حاجه الى مطر، يعني البلد في خير ولا تحتاج للمطر، ونظر ان يصلي صلاه الاستسقاء او الحاكم نظر، هل يجمع الناس ويصلي صلاه الاستسقاء ام لا؟ قالوا هذه ننظر الصلاه هذه لها ان كانت توقيفيه لكن لها عله، وهي مسألة طلب المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نظر فيما لا يطيق ابن آدم ولا في معصية الله تعالى. فبعضهم قال لا يصليها لأنه لا يوجد هناك قحط ولا يوجد والمطر موجود ينزل، فقالوا هذا النذر لا يمكن أن يوفى الآن، فينتظر إلى أن يكون هناك سبب ثم يوفي هذا النذر. مسألة الاستسقاء والأنواع لابد من نوه ليها، لأن هذه مسألة تابعة لمسألة صلاة الاستسقاء، وهي دي من الأدب من الآداب التي يتعرض لها المرء في هذه الصلاة، لأن هي الصلاة دي فيها جزء من العقيدة أيضا، لأن لابد أن يعلم بأن الله عز وجل هو مسبب وهو رب هذه الأنعام جميعا والنعم هذه جميعا، فلابد أن ينسب هذه النعم إلى ربها وإلى خالقها وإلى بارئها. قد قال الله عز وجل والذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أصبح مؤمن بي وكافر، فقال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك أو فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. لا السنة قراءة بالطاف والقمر كما جاء أيضا في العيدين وفي غيرهما، ايضا هذه من السنه، نسينا نقول هذه ايضا من السنه القراءه بالقاف والقمر، والشافعي قال السنه القراءه بنوح لان فيها قلت استغفروا ربكم، هذه ادعى لي المقام، والمهم انها تساوي صلاه العيد في الهيئه وفي القراءه وفي القراءه. تبقى كنا نتكلم في مساله حكم من قال مطرنا بنوء كذا، هل حد يتذكر في العقيده الكلام اللي تكلمناه؟ حكم من قال مطرنا بنوء كذا، الجمهور اخذوا على الظاهر وقالوا هذا كافر، واحنا لا نقول الجمهور، نريد التفصيل الذي فسره الشافعي او الذي فسرناه في مساله من قال مطرنا بنوء كذا، حد عنده تفصيل؟ كتاب التوحيد. عريس كله اتنسى طبعا، ما كنتش عريس أبو منذر في تقريبا 3 أو 4. طيب يعني تقول لنا إذا اعتقد أن النبو مؤثر بذاته الذي يأتي بالمطر هذا كفر شرك أكبر. نعم. الحالة الثانية إذا اعتقد أن النبو سبب وجعل بالمطر هذا شرك أصلا، لأن الله اعتقد في النبو وجعل سبب لم يشرع الله في سبب هذا شرك أصغر. وما تعتقد أن المطر رأس فعل أنت المطر، ولكن قال مطرنا بنوع كذا على حسب يعني يقصد التوقيت، إذا قصد التوقيت فهذا لا شيء فيه. جيد. لكن الأفضل أنه يخرج منه أيوه هما ثلاثة إن شاء الله. أحسن جزاك الله خير. نعم هو كما فصل القرآن الكريم قال أهل العلم قالوا وهذا الكلام قاله الشافعي أيضا وهذا يدل على أنه يعني غواص في الأدلة قال المسألة تختلف من قال مطر مملوء كذا إن كان يعني إن كان يقصد بأنه مطرنا وقت كذا يعني في الشتاء والشتاء له أنواع يعني يعلمها العرب فقال مطرنا بنوء كذا أي النوة النوة لا النجوم ظهور نجوم وغياب نجوم معينة في السماء لها أوقات معينة تظهر ودي فلكية معروفة يعرفها العرب فلو قال مطرنا بنوء كذا يقصد وقت ظهور نوء كذا أو وقت كذا فهذا لا شيء فيه وليس كفر ولكن الأولى لا ينطق بهذه اللفظة لأنه يشبه قول من قال ذلك معتقدا في النجوم يعني ومن قال مطرنا بنوء كذا يعتقد بأن النوء أو النوء هو الذي هو الذي أنزل المطر فهذا كفر أكبر وأما من قال مطرنا بنوء كذا أي بسبب نوء كذا فهذا ينزل من الأكبر إلى الأصغر أنه اتخذ سببا لم يشرعه الله لم يشرعه الله عز وجل ولم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد في السنة النبوية فمن اتخذ سببا لم يشرعه الله فكان هذا أيضا من الشرك ولكنه ينزل من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر لأنه لم يعتقد بهذا السبب والأفضل المؤمن أن ينسب النعم إلى بارئها وإلى خالقها ولا يعني يتعرض طبعا في الحالة الثانية والثالثة هذا أمر بين الشرك أما في الأولى يعني ورد عن عمر رضي الله عنه رواية في ذلك أيضا لما بينها كتاب التوحيد وتنسب لصحتها في مسألة الأوقات يعني هو قال بنوء كذا في وقت كذا ولكن في الأزمنة التي يخاف الوقوع فيها في هذه المسائل حري بالمرء أن يتجنب قول من يعتقدون في غير الله عز وجل سنن من سنن وأداب عند نزول المطر أولا الفرح بنزول المطر وهذا لأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي فقال الله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فمن نزل إذا نزل المطر فمن السنة أن يفرح المرء بنزول المطر الأمر الثاني أن يخرج إلى المطر وله أن يكشف عن كتفيه ويمسح بهم الماء ويقول كما ويدلكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أو قريب عهد بربي يتبرك بهذا الماء الذي ما زال هو الآن مخلوق يعني خلق الآن ونزل من عند الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربي وكما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه يعني حديث عهد بربي يعني لسه جاي لسه نازل من عند الله عز وجل حديث عهد بربي يعني الله عز وجل لسه مخلوق الان ونازل عليك الان ما هو الماء خلق منين من الله عز وجل فهو مخلوق ونازل عليك الان حديث عهد بربي انا عندي لخبطه هو الماء مش المفروض ان هو في الدوره اللي هي يعني طيب في الاخر هو عندما اصبح ماء مش خلق مخلوق فهو الان نزل لك يعني لسه بتحول يعني من سحاب لماء نعم فهو حديث عهد بربي يعني مخلوق الان كان دايما كده لما بيخلق الجنين في وقت معين فهو كان مخلوق الان ونزل عليه فكانه يعني وينزل انزلنا من السماء ماء مباركا فالتبرك به ايضا يجوز من عند الله عز وجل كما فعل النبي وهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عهد بربي وكان يدلك به جسمه وكان فعل ابن عباس رضي الله عنهما حين ينزل المطر كان يخرج ويعري ظهره ويقول وأنزلنا من السماء ماء مباركا فهذا أيضا من السنن الدعاء المستجاب الدعاء مستحب في هذا الوقت عند نزول المطر يستحب الدعاء لأنه من الأوقات التي يعني يستجاب فيها الدعاء وقت نزول المطر إذا صحب المطر رعد أو برق فقالوا من الكياسة والفطنة ألا يشير إلى البرق وأما إذا سمع الرعد فيسبح كما يقول الله عز وجل يسبح الرعد بحمده فقالوا إذا يسبح بحمد الله عز وجل وقد ورد ذلك هذه التسبيح حتى لا يقول يعني يشكل عليه أحد ويقول أين الدليل قلنا ورد عن كعب الأحبار بأنه فعل ذلك في حضور ابن عمر وابن عباس وأقروه على ذلك فصار كأنه يعني إقرار من الصحابة من الصحابين من فحول الصحابة على هذا الفعل أن كعب الأحبار عندما سمع الرعد قال سبح بحمد الله كأنه يتأول القرآن فأقروه على ذلك هذا كلام في يعني صلاة الاستسقاء وآخر ما نتكلم فيه شيخنا في إشكال لك اللي يعني عايز اعتذار للشافعي النقل في المحنه باء بقرا في كتاب المحنه لما حط يده لا هي بدايه المحنه نعم لما الامام الشافعي كتب كتاب للربيع وانه قبل هذا الكتاب او ود الكتاب في العراق فراح وبعدين قال الربيع دخلت المسجد فادركته في صلاه الفجر فقال ولم اكن تسننت فصليت السنه بعد الفجر بعد الصلاه فظل ينظر الي الامام احمد ينظر الي حتى مليا حتى عرفني فدخل عليه واعطاه الكتاب فحل الكتاب الامام احمد وقرا الرساله من الامام الشافعي قال يعني فجاء في موضع فبكى الامام احمد فقال الربيع يعني لما اقرا الكتاب فقال يا امام يعني ماذا بك فقرا عليه الايه الرساله من الامام الشافعي قال ان الامام يقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا ابن ادريس ابلغ ابا عبد الله احمد بن حنبل انه ممتحن وان الله عز وجل مبتليه ببليه وممتحنه في خلق القران فمره ان يقول ان القران كلام الله غير مخبول وده معنى الكلام وان الله عز وجل سينشر له بهذه البليه علما لا يوضع الى يوم القيامه فقال ابن احمد لما قرا هذا بكى فلما الاشكال بقى موضع الاشكال فالربيع بيقول للامام احمد يقول يا امام هذه بشاره فما لي عايز يعني كفاءه البشاره فقال اعطاه قال فكان عليه ثوبين فاعطاني احداهما مما يلي جسده فلما ذهب قبل ما اول ما وصل الامام الشافعي قبل ما يتكلم قال الامام الشافعي قال له اين الثوب كانت فراسه من الامام الشافعي فقال اين الثوب فقال فاعطاه الربيع الثوب للامام الشافعي فقال لا اخذه ولكن اذهب فضعه في ماء وائتيني بالماء بتاع الغسيل هذا غسول الثوب قال فالامام الشافعي رحمه الله اخذ هذا الماء فكان تقريبا كل يوم الصبح يتمسح بهذا الماء في الوجه يمسح به وجهه تبركا باحمد بن فانا يعني المحقق ما اعرفش مش فاكر من المحقق فقال يعني ان هذا الامام الشافعي ليس يعني اعتذر الامام الشافعي لانه هذه المساله اقل ان هي هذه الامام الشافعي امام كبير ولكن هي من باب يعني شيء هو واقع على مذهب وشافها فكانه يعني ايه موده بينه وبين الامام احمد او حاجه زي كده يعني لكن يعني انا الواحد يعني نفسيا عارف الامام الشافعي عارف لكن يعني اي واحد يقرا هذه يعني قد يظن في الامام الشافعي ظن وانا يعني اذا ثبت طيب هي دي اول نقطه ثانيا يعني هي ممكن نتامل فيها ويبقى ليها يعني اولا هل تثبت ام لا؟ انا ما سمعتش بيها قبل انا هو هي الواقع انا اول مره اعرف اصلا ان الشيخ بشر احمد بهذه الرؤيه انا ما اعرف نعم خلينا نرجعها لا انا سمعتها من الشيخ حسن اظن ذكر مره بس في دخلت كلام كده لان الامام الشافعي رحمه الله يعني بس بشر يعني او بعث الامام احمد بهذه الرؤيه بتاع ده ومات بعدها كم يوم انه لم يدرك زمن المحنه يعني مات قبل بدايه المحنه الكلام ده قيل كان قبل المحنه يعني الرؤيه دي وبعثت الربيع وكده كان قبل بدايه المحنه بحوالي شهر تقريبا 25 يوم شهر الله خليها تراجع يعني اراجعها لكم انا ممكن اجيب حضرتك الكتاب اللي هو وصل بلي في مش كتاب عن الكتاب خلاص لو اقول لي عليه اسمه ايه حتى يعني كنت راجع هو جايب الاسانيد بتاعتها هو جايب هو اظن الكتاب يعني ايه القديم مش عارف لمين بصراحة، ذكر فيه بالأسانيد بتاعته بداية المحنة، جاء بداية المحنة يعني لسه في البداية ما ذكرش يعني أحداث المحنة، لكن هو كان منشأ المحنة بدايتها كان جاب رؤية للإمام الشافعي، جاب رؤية للأعرابي، واحد من الأعراب برضه كان مسكنه في ما بين المدينة، الحي بتاعه ما بين المدينة، يعني بينه وبين المدينة حوالي 400 ميل. فهذا الأعرابي كان يعني يأخذ أهله يأخذون يروح يمطر من المدينة، يجيب النير القمح والكلام ويروح يبيع ويشتري. ففي مرة من المرات راح المدينة قال يعني جلس يصلي العشاء، دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الأخير، فصلى وبعدين نام في المسجد. فهو نايم قال فكأن رجل نغزني بقدمه وقال قم في حاجة لرسول الله. فقام قال فأخذني رجل ووقف بي على حائط القبر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صمت يخرج من الروايات دي يا اخي يعني لا لا سيبك من وضع القبر، انت عارف حشد من القبر، لكن هو هي من اسانيدها، هي قديمه مش حديثه، جاب الاسانيد هو جاب الراجل العربي. فالمهم فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له، صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذا نبعثك في حاجه الله، اذهب الى العراق الى فتى يدعى احمد بن حنبل وأبلغه أو قال وأبلغه أنه ممتحن بس، لكن ما ذكرش إيه، ما ذكرش صفة اللي ذكرها الإمام الشافعي، قال أبلغه أنه ممتحن وأنه ستنزل به بلاء فليصبر، وقال إنه وإني سألت الله له الصبر، سألت الله له الصبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل له الصبر. فقال فذهب الأعرابي إلى بلاد العراق، أول ما دخل في المنطقة اللي فيها سكن فيها الإمام سأل، فوجد رجل يجلس على ذكر على قنطرة اللي هو كان المروذي طلب الإمام أحمد، فظن الأعرابي أن هذا الإمام أحمد، فقال أنت أحمد محمد؟ قال لا، ولكن أدلك عليه أنا صاحبه. فراح دخل على الإمام أحمد وقال استأذن دخل. فدخل الأعرابي قال أول ما دخل شاف الإمام أحمد قال إي والله إي والله إي والله، هو شاف يقول فلأنه دل على أوصافه ما عرفش في الترجمة في الله. فقال إني قال ما حاجته؟ قال إني رسول رسول الله إليك. فالإمام أحمد فزع وقال انظر ما تقول يا ابن، فقال إن أحد حكى له القصة بتاعته. فالإمام أحمد يعني سمع المقولة دي برضه وانتهت عند بلغ الرجل قال انك ممتحن ومبتلى والشخص سأل لك الصبر. دي كانت بداية نعم، لكن انا بصراحة لسه ما كملتش يعني خليني براجع بتاعت الشافعي وليها مخرج يعني تقريبا لها كذا اسناد. انتوا هتاخدوا صلاة الخوف النهارده انا اكتفي، انا عايز اكتفي على الصلاة. في شيخ والله هو نزل اذا اراد يدعو لكن استسرع في الصلاه شيخ الله، ما هو الصلاه صلاه العيد مفيش فيها شيء يعني مش كسوف. مش حال كنت شفنا هنا لانه يشير الى البرق، يشير الى المطر بس اشمعنى على البرق يعني عشان علامه علامات الغضب يعني ولا ايه؟ لا ما يشيرش للرعد، احنا قلنا الرعد اذا سمعه يسبح لقول الله يسبح، اما ما لكن قالوا مش من الفطنه الشافعيه مش من الكياسه والعقل يعني بتقعد تشير على البرق كده يعني. والفرق بين البرق والرعد؟ ما تعرفش البرق، البرق اللي هو اللون الضموميد، الرعد الصوت، البرق ده اللي البرق برق النور نفسه، النور اللي بيضرب كده تلاقيه في الماء، اما الرعد اللي هو فيه صوت. في خواصه بتقول الدعاء بعد الصلاه الدعاء يستدبر ال... لا لا يستقبل القبلة ويستدبر الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو يرفع يده ويدعو أو يدعو لو من غير يستسقي من غير صلاة كما فعل النبي على المنبر أو كما فعل عمر من غير خطبة أيضا قام ودعا وهذه فعلها أيضا لا في استسقاء بس لكن لو حاجة في الصلاة الحاجة تصلي ركعتين وتدعو فيهم بس ما فيش مرة مخصوصة بالمسألة ده القنوط هذا القنوط في بلاء ولا شيء هذا مسألة تانية القنوط ده شيء اللي هو الدعاء في الصلاة الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع نعم هذا موجود الله سبحانه وتعالى نستغفرك ونتوب